سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفاء أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهار واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نون من حميد أدخلونا فرنصنا على الوصل وضم كسره يتذكرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إله.